أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النسيان من آفة العلم وكيف علاجه؟ نعم، النسيان آفة من آفات العلم كما ذكر العلماء، والنسيان منه ما هو يعني أمر عادي، فالإنسان ما سمي إنسان إلا للنسيان، ومنه ما يكون من الذنوب كما قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فأحيانا بعض ما نصاب به من النسيان من ذنوبنا، وأحيانا قد يكون النسيان أمر طبيعي في كبر السن، إذا تقدم السن تعرض الإنسان للنسيان، وأحيانا يكون لهم أو لحزن أو لشغل، فالإنسان إذا شغل بشيء شغله ما اشتغل به عن العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نعرف العالم وكيف نطلق على هذا الرجل أنه عالم؟ العالم يعرفه العلماء ولا يعرفه الجهلة، لأن الجهلة ينبهرون بكل شيء، فالعالم هو الذي عرفه العلماء، لأن الشيء إنما يعرفه أهله. الأطباء هم الذين يعرفون الطبيب الحاذق، والمهندسون هم الذين يعرفون المهندس الضابط، وهكذا العلماء هم الذين يعرفون العالم. وأما العوام الآن ينبهرون بكل شيء، بل في اصطلاح العوام إن الذي يتكلم ولا يسكت ويسترسل في كلامه ولا يتلعثم هذا عالم، وهذا قد يكون قصص لا وزن لكلامه في العلم. وبعض الناس يقول العالم هو الذي يعني يؤثر في الناس بأي طريقة، بعض أهل البدع والضلال يؤثرون في الناس، ومن يبكي في مجالسهم أكثر ممن لا يبكي تأثرا بكلامه، لكن هل يدل هذا على أنهم أهل هدى وأهل علم؟ إذا رجعنا لحقيقة العلم الممدوح الذي يقال فيه هذا عالم وهذا غير عالم، العلم على قسمين: علم بالله وعلم بشرع الله. هذا العلم الممدوح، العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له وما يتنزه عنه، هذا علم بالله، وأثار ذلك الإيمانية من مراقبة وتقوى وخشية، ولهذا بين الله هذا الأمر، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن لم يؤثر علمه في خشيته ليس بعالم، ولهذا قال العلماء: العلم خشية، فمن رأيته يخشى الله فهو عالم، وإن كان لا يحسن أن يسطر سطرا أو أن يقرأ حرفا، لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا عالم بالله، راقب الله وعلمه أثر في مراقبته. وإذا لم يؤثر العلم في المراقبة، فيوجد من ينتسب للعلم ويكذب ويجاري الناس كما يقول بعض الجاهلين الذين يعدون من أهل العلم، يفتي بالمحرمات، فلما سئل لماذا قال: الناس عايزين كذا. إذا أراد الناس شيئا تجاريهم في الباطن، كيف يكون عالم يقول: الناس يريدون كذا وكذا؟ أنت مسؤول عن العلم، مسؤول عن الكلمة. الناس يريدون التفلت، يريدون من يبيح لهم الربا، يريدون من يجرئهم على المعاصي، ولكن أنت مسؤول عن كلمتك. ليسوا هؤلاء بعلماء، إنما هؤلاء مداهنون يجارون الناس، يجارون الإعلام، طلاب للشهرة، هؤلاء ليسوا بعلماء. العالم من قرر الشرع وأثر علمه في أخلاقه وفي سمته وفي خشيته لله وفي مراقبته لله، ترتعد فرائصهم عندما يتكلموا في الحلال والحرام، هؤلاء هم العلماء. والنوع الثاني هو العلم بالشرع، ما شرع الله وما أوجب لعباده على سبيل الوجوب وما شرع على سبيل الاستحباب من شعب الإيمان، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصل إلى بضع وستين أو بضع وسبعين شعبة، من عرفها وعلمها وعرف الأدلة عليها وأحكامها وما شرع الله فيها، هذا هو العالم، هذا هو العلم الذي يطلب ويبتغى. بهذه المناسبة والحديث عن العلم بعد فراغنا من هذا الكتاب وما بقي لنا إلا القليل، سنشرع في كتاب آخر وهو في موضوع آخر، وإن اشتمل هذا الكتاب على جزء منه وهو موضوع الاعتقاد. وسبق أن ذكرنا شرحنا الحمد لله، وهذا من توفيق الله علينا جميعا، كثير من كتب الاعتقاد، ولكن هذا كتاب مهم من كتب أهل العلم في أصول العقيدة، وهو لإمام متقدم من أئمة أهل السنة، كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله المتوفى سنة 399 للهجرة، وهو أحد أئمة المالكية من أهل السنة والجماعة. كتابه مشتمل على الكثير من أصول اعتقاد أهل السنة مع الشرح والإيضاح، وسنشرع إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب في دراسة هذا الكتاب. كتاب فتح الرحيم بقي فيه 3 دروس إلى درسين، إن شاء الله سنكمله في الأسبوع القادم، وسنتوقف عن الدرس غدا وبعد غد، يعني يوم الجمعة ويوم السبت، وهي الأصل أنها من الأيام التي تكون فيها الدروس مع الأحد والاثنين وهما إجازة أسبوعية، ونستأنف الدروس يوم الثلاثاء بالرجوع إلى فتح الرحيم واستكمال هذا الكتاب. وبعد الفراغ منه سنشرع في كتاب أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين رحمه الله. بالنسبة للطبعة التي ننصح بها هي طبعة محققة للشيخ أحمد بن علي بن المثنى القفيلي، وهي طبعة جيدة خرجت يعني في ثوب جميل في إخراج جيد ملونة، وهي موجودة في بعض المكتبات في المدينة، توفر لدينا عن طريق أحد المحسنين التبرع ب100 نسخة، نوزعها إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونحن نرغب أيضا في المزيد لمن أراد التبرع بالنسخ لإخواننا، فإن من يحضر الدرس يعني كثير بحمد الله. تكون الطريق إن شاء الله في تدريس هذا الكتاب يعني التأني في دراسة هذا الكتاب والوقوف على المسائل، يعني وقفات تأصيلية متأنية لتحرير هذه المسائل، ومراعاة إخواننا الذين يحضرون هذا المجلس من طلاب العلم والشيوخ الكبار ومن بعض طلبة العلم، فكل له مطلب، هذا يريد التفصيل، وهذا يريد الشرح والإيضاح، وهذا يريد الأناة، وهذا يريد مبتدأ العلم، وهذا يريد تفصيله. نسعى إن شاء الله أن يكون الدرس مشتمل على هذه الفوائد، ونسأل الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه. وهذا ما أحببت أن ننبه عليه بخصوص هذه الدروس، ونرجع بعد ذلك للأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاستماع لأهل البدع بحجة معرفة أدلتهم وشبههم والرد عليها؟ لا يجوز سماع كلام أهل البدع ثم الرد عليها يكون للعلماء، الرد عليها يكون للعلماء، والعلماء هم أدرى بما يفعلون، فمن عرف من نفسه العلم وعرف أنه يطلع على كلامهم ليرد عليهم هذا للعلماء، العلماء لا يوجهون، هم الذين يوجهون الناس، أما غيرهم لا ينبغي أن يتجرأوا على هذا، ولا ينبغي للإنسان أن يقول أنا أعرف نفسي. ما وقع في البدع إلا من يقول أنا أعرف نفسي. كان بعض السلف أئمة كبار، أيوب السختياني وغيره من الأئمة، إذا جاء مبتدع وضع أصبعيه في أذنيه، قل إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يولد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. هذا والله أعلم.